كيف وأعمارهم 16 و17 كيف؟ يا أمه لا تحزني، إذا جاءك البشير وأخبرك أن ولدك استشهد فلا تحزني. يقول: لا حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بإذن الله تعالى سيكرمني الله جل جلاله بالشهادة. ما أسأل اطلع المنبر واخطب عن الشهادة، بس نحن صادقين في الشهادة. تفقد شاب بريعان شباب 16-17 سنة، عزاؤنا ثلاث، بعد ذلك نرجع للعمل وصناعة الرجال والشباب. يا أخواني أمتنا ولادة، نرجع إلى إنشاء الشباب، إلى مصانع الرجال. نحن لسنا أمة بكاء تلطم الخدود وتشق الجيوب. اللهم اربط على قلوب أهليهم وذويهم، آبائهم وأمهاتهم، إخوانهم وأخواتهم، أبنائهم وبناتهم. اللهم احفظ مخيمنا ومخيمات لبنان، واحفظ بلدنا وبلاد المسلمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله وعدنا الليلة البارحة من رحلة علمية دعوية مباركة في بلاد الهند، فيها من الدروس والعبر ما ينبغي لأحبابنا وشبابنا من هذه الأمة أن يعلموها. لكن الحدث الذي أصيبت به مدينتنا جلل، فآثرت الكلام عن هذا الموضوع للأسبوع القادم إن مد الله في أعمارنا، لنقف وإياكم في هذه الدقائق القليلة مع الحدث العظيم الذي ابتلينا به، وما الدروس والعبر التي ينبغي أن نتعلمها. فها هو المؤمن، ما من درس يمر عليه إلا يتعلم منه ويسأل ربه جل جلاله: ماذا تريد مني رباه؟ أيها الحبة في الله، أعجب العجب أن ترى من يشاهد حوله مناظر الموت لا يزال قلبه متعلق بالدنيا. ما أكذب هذه الدنيا، وما أعجب هذه الدنيا، تكون فيها مع أخيك، تأكل معه وتشرب، تروح وتغدو، تكلمه صباح مساء، فجأة من غير سابق إنذار تفتقده، يغيب عنك. إنها الدنيا التي أخبرنا الله جل جلاله عنها أنها غرارة، إنها الدنيا التي حذرنا الله جل جلاله منها ونبهنا أن نتعلق فيها لأنها سراب يراها المرء من بعيد شيئا فإذا وصل إليها علم أنها سراب. شباب وشيب، كبار وصغار، أغنياء وفقراء يتخطفون من حولنا. إنها الدنيا، إنها دار من لا دار له. هذه الدنيا هي دار، لكن لمن؟ هي دار من لا دار له، وهي مستقر من لا مستقر له. يغتر بها كل مسكين، يغتر بها كل من لا يعلم حقيقتها. أيها الأحبة في الله، رأينا جميعا مواكب الشهداء، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا البارحة. وتمنى كل مؤمن منا أن يكون في ذلك الموكب، لأن طلب الشهادة أمر سار عليه أهل الله من الأنبياء والصالحين، فما منهم من أحد إلا سأل الله جل جلاله حسن الخاتمة، وما منا من أحد إلا سأل نفسه لما هم ولست أنا، مع أنهم كانوا من الشباب، من زهرة الشباب، في أوائل أعمارهم، في أوائل حياتهم. يا ربي، ترى لما اخترتهم هم؟ لما لست أنا؟ لما أخرت أنا وقدموا هم؟ هذا الشعور وهذا السؤال إن لم يكن عندنا فينبغي أولا أن نتساءل. هل سألت نفسك هذا السؤال البارحة؟ يعني شعور والتفكر والإحساس، أنا متى ولم هم وكيف سيختم لي؟ هل مر على خاطرك البارحة؟ هل عندما سمعت الخبر بعد التأثر والحزن والبكاء، وهذا أمر طبيعي، بعد ذلك هل سألت نفسك كيف سيختم لي؟ هل سيختم لي بخاتمتهم، بخاتمة الشهادة؟ إن لم نتذكر هذا فلا بد أن نراجع أنفسنا. هذا الخاطر كان لا يغيب عن بال الصالحين. يقول ابن القيم رحمه الله: كان الخوف من حسن الخاتمة، كان الخوف من عدم حسن الخاتمة يقسم ظهور المتقين. ويقول ابن رجب رحمه الله: كان سفيان الثوري، وما أدراك ما سفيان، كان سفيان الثوري يجلس دائما وحده ويبكي ويقول: يا رب، أخاف أن تكون قد كتبتني عندك شقيا في أم الكتاب. وكان يبكي ويقول: إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. لا أدري، هذا سفيان يقول: لا أدري هل إذا جاء ملك الموت سأقول لا إله إلا الله أم أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقوم في الليل، فإذا اقترب السحر واقترب الفجر يبكي طويلا ويقول: يا ربي، خلقت الجنة والنار وتعلم من ساكن الجنة ومن ساكن النار، يا ترى أي الدارين دار مالك؟ يا ترى أي الدارين دار مالك؟ هل مالك من أهل الجنة أم من أهل النار؟ وكلنا سمع خاتمة عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان على فراش الموت وكان يبكي طويلا، حتى جاء إليه ابن عباس يطمنه ويقول له: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنك، ومات خليفته أبو بكر وهو راض عنك. فينظر إلى ابن عباس ويبكي وهو على فراش الموت، ثم يقول: أتشهد لي بذلك يا ابن عباس عند الله؟ إذن أيها الأحبة في الله، هذه الخواطر خطرت لنا أم نحن مشغولون؟ أم شغلنا بتلك الكذابة؟ أم شغلنا بتلك الغرارة التي سلبت حياتنا وعقولنا وأوقاتنا وصباحنا ومساءنا، مع أننا لن نأخذها معنا ولن نأخذ منها شيء، حتى الثوب الذي على بدنك ستنزعه إلا الشهيد، إلا الشهيد يكفن بثوبه، أما غير الشهيد فسينزع عنه ثوبه ويلبس بالثوب الذي نعلمه جميعا. كيف أصل لحسن الخاتمة؟ وكيف يختم لي بخاتمة السعادة، بخاتمة السعادة، بخاتمة الشهداء، بخاتمة الأولياء؟ أيها الأحبة في الله، سأختصر حديثي بقول عظيم للإمام الغزالي رحمه الله، صاحب التزكية، صاحب السلوك، صاحب التربية، صاحب علم القلوب. يقول في كلام بليغ اسمعه بقلبك، يقول رحمه الله: ما تواتر فعله من العبد في الدنيا، ما تواتر فعله من العبد في الدنيا يذكره عند موته في قلبه، ما تواتر فعله من العبد في الدنيا. إيش يعني تواتر؟ المتواتر في علم الحديث هو ما اتصل سنده. تخيل معي عمرك 60 70 80 أكثر أقل، أرسم، ضع نقطة في ولادتك ونقطة عند وفاتك، وبين الولادة والوفاة السنوات عمرك، وضع عند كل سنة من عمرك نقطة. إذا قمت بعمل من أول حياتك وواظبت عليه، صل بين النقاط بنفس الخط، هذا هو العمل. فإذا اتصلت النقاط هذا اسمه تواتر. تواتر ممكن نشذ، ممكن، لكن مش الأصل. نحن عبيد، نحن ضعاف، كل منا قد يخطئ، كل ابن آدم خطاء. بس وين الخط الأساسي اللي له؟ يعني هو ماشي على الطريق، عارف حاله وين ماشي، إذا طلع تقول له زوجته، بقول له ابنه دير بالك بي طلعت على الخط، فبيرجع. بس مش دائما برا، مش دائما بعيد، بيجي على الخط المستقيم أحيانا، بطلع المساجد أحيانا، بمر على الأعمال الصالحة أحيانا. الإيمانيات عنده هبات مواسم، لكن خطه بعيد، هذا ما عنده تواتر بالعمل الصالح. قال الغزالي: ما تواتر فعله من العبد في الدنيا يذكره بقلبه عند الموت. وهذا من كرم الله جل جلاله علينا، أنه إذا أراد بعبده خيرا، في رواية عسله، وفي رواية استعمله. إيش يعني عسله؟ إيش يعني استعمله؟ قال: فتح له عملا صالحا في آخر عمله ثم قبضه عليه. لعلي لأني ما تواصلت مع أهالي الشهداء كثيرا، وما سمعت منهم لسفري ولقرب الوقت، ما سمعت منهم جميعا، لكني متأكد سمعت من والدة أحدهم رحمة الله تعالى عليه أنها كانت تقول: ذهب قبيل استشهاده ليأتي بصدقة، راح يجيب صدقة للمسجد، جاب عم يجيب صدقة، أوصلها، خدم الدين، عم بيتحرك للدين، بهم الدين، بفكر الدين، عم بيقدم للدين، ثم بعد ذلك استشهد. ولو جلسنا مع عائلة كل واحد من هؤلاء الأقمار والأبطال لعلمنا أن الله جل جلاله أكرمهم جميعا بعمل صالح قاموا به ثم ختم لهم عليه تعسيل، عسله، استعمله. كيف ذلك؟ ارجع إلى حياتهم، ارجع إلى حياة من ختم له بحسن الخاتمة. تواتر العمل الصالح، ما بيغلطهم بلا، كلنا بنغلط، لكن الخط الذي اختاره هنا. أما إذا تواتر من العبد الفعل السيء ولم يصدق التوبة، فهذا سيختم له بخاتمة سيئة، نسأل الله السلامة. لذلك على سبيل المثال، من عاش على حب الله، من عاش على ذكر الله، والقصص في هذا، أستحضر قبل الخطبة ماذا أقول؟ أي قصص؟ القصص كثيرة، من السلف والخلف، من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابع التابعين، ومن ما زالوا معنا حتى الآن، منهم من مات ومنهم من سيموت، قصصهم كثيرة. كم سمعتم؟ والله لو جلست مع كل واحد منكم لأخبرنا خبرا عن أحد من رآه أو سمع عنه من أقاربه أو أصحابه، قال يا شيخ هذا كان عايش مع الله، هذا كان عايش مع الله، كل وقت يحب الله يذكر الله، كيف كانت خاتمته؟ ردد لا إله إلا الله عند وفاته. الثاني بقول لك يا شيخ هذا بين الكلمة والثاني بقول اللهم صل على سيدنا محمد، ما فيك تذكر أمام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبه بكى، كيف وفاته وهو يذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ذاك إذا سمع الأذان خاف، تفوتني الصلاة؟ مش موضوع الأذان أصلا، مش خاطر بباله، ما بيحرك عنده شيء، بتمر عليه الصلوات بدون انتباه أبدا، يرتعد. كيف حالته عند الوفاة؟ مثل ما فيأ سيدنا عمر رضي الله عنه عندما أغمي عنه، كيف انفيئه؟ أم قال له ابنه بس الحل واحد، قل له يا عمر ستفوتك الصلاة، لأنه عندما طعن عمر طعن في المحراب عند الفجر، فأخذ إلى بيته شوي تطلع الشمس، فقالوا له يا عمر ستفوتك الصلاة، فقام، قام وهو مغمى عليه وهو مدرج بالدماء يقول لا حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وذلك الذي يحدث نفسه بالشهادة دائما. يقول ابن إسحاق في ترجمة في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله جمع لنبينا صلى الله عليه وسلم فضل الشهادة. تقول لي كيف؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام مات في داره في بيته عند عائشة. قال ابن إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري قال لعائشة رضي الله تعالى عنها إني أرى أثر السم الذي أكلته من تلك اليهودية تحرك علي قبل موتي. فجمع الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم شرف الشهادة عند وفاته. وكذلك حال أهل الله يحدثون أنفسهم بالشهادة. سمعت بعضهم يرسل لأمه لأبيه لأقاربه يا أمه لا تحزني، إذا جاءك البشير وأخبرك أن ولدك استشهد فلا تحزني. الآخر يقول بإذن الله تعالى سيكرمني الله جل جلاله بالشهادة. كيف وأعمار 16 و17؟ كيف تحدثوا بها بصدق؟ قال له يا رسول الله ما بيعتك على هذا؟ قال له عشو بيعتني؟ قال أن يدخل سهم من هنا ويخرج منها هنا. قال له كلمة واحدة إله لكل الناس، إن صدقت الله صدقك، بس مسألة صدق، نحن يا إخواني صدقنا، نحن منحكي على الشهادة، ما أسأل أطلع على المنبر وأخطب عن الشهادة، بس نحن صادقين في الشهادة؟ الله أعلم. نحسبهم هؤلاء أنهم صدقوا فبلغهم الله المنازل بصدقهم. ويا رب لا تجعلنا ممن يتكلم ولا يصدق، فما أسهل الكلام وما أصعب الصدق. يمكن الصادق ما يكون متكلم، الصدق مش عملة لسان يا إخواني، الصدق عملة قلوب، الصدق متعلق بالقلوب ليس بالألسن. من علم حقيقة الدنيا وحقارتها وعلم حقيقة الجنة واشتاق إليها، من أنس بربه واشتاق إليه، هذا هو الصادق الذي يصدق في طلبه فيكرمه الله جل جلاله بمنازل الشهداء. وإن مات على فراشه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إيانا أيها الحبة في الله أن يتسلل عند خبر استشهاد أو وفاة أو فقد لإخواننا وأحبابنا مهما كان عددهم ومهما كان قدرهم، أن يتسلل لقلب واحد منا شيء من اليأس أو شيء من الضعف أو شيء من العجز، فنبيك صلى الله عليه وسلم علمك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. إياك أن تتهم نفسك أنك عاجز أو أن تتوهم أنك عاجز، لا، الأمة فيها خير. جاء خبر استشهاد 70، مش 27، 70 من القراء أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا الناس الدين. جاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله، أرسل معنا أصحابك. أرسل معهم 70 قارئ. فقد الشباب الملتزم اليوم مش سهل، لأن الشباب الملتزم أسأل الله أن يحفظ شبابنا اليوم قلة في زمن البعد. تفقد شاب بريعان شباب 16-17 سنة عم يحفظ القرآن، مواظب على الفجر، من أهل القيام، من أهل الهم والفكر، داعي إلى الله، مواظب على خدمات المساجد، خدمة الناس، هؤلاء قلة. نعم، فقدهم يدمي قلوبنا، لكن جاء الخبر عند النبي عليه الصلاة والسلام لفقد 70. بكى، نعم، دعا على من قتلهم، نعم، لكن ما تسلل اليأس إلى قلبه. جاءته الكثير من أخبار استشهاد أصحابه، بكى، نعم، لكن ما يأس. يا أخواني، أمتنا ولادة، يستشهد منا الشاب فتنجب الأمة العشرات والمئات. نفقد القادة فتأتي لنا الأمة بالمئات. من أراد أن يتذكر مصابا فليتذكر مصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف أبو بكر، توقفت الأمة عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. من أعظم منه؟ من يستحق أن ييأس المرء لأجله إذا مات؟ رسول الله. وقف أبو بكر قال: من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أنفذوا جيش أسامة. الأمة تتحرك من ثاني يوم، من اليوم الثاني يتحرك للدين. نرجع إلى إنشاء الشباب، إلى مصانع الرجال. نحن لسنا أمة بكاء تلطم الخدود وتشق الجيوب. عزاؤنا ثلاث، بعد ذلك نرجع للعمل وصناعة الرجال والشباب. ومهما قتل واستشهد من شبابنا فالخير في الأمة موجود ولن ينقطع إلى قيام الساعة. لكن السؤال: أين أنا؟ بس أين أنا وأنت؟ أنا وين؟ أين أنا من هذه المعادلة؟ معادلة الأمة أنا وين منها؟ أنا معادلتي بيتي، مرتي، ابني، دكاني، محلي، مصري، هاي معادلتي؟ وين روح؟ وين إجي؟ شو أكل وإشرب؟ هاي المعادلة؟ من كان يريد العاجلة، إذا هاي المعادلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، خذ دنياك وبس. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هناك همه وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك دماء شبابنا، دماء الشهداء، هي حياة للأمة بإذن الله. كلما أصيبت أمتنا بمصاب قامت واشتدت وعادت وجددت العهد مع الله جل جلاله أنها في هذه الدنيا خادمة لهذا الدين، وأن دنيانا وأن أعمارنا قصيرة، وأننا سنرحل من هذه الدنيا ونتركها، وأن المستقر في الجنة بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، لا غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم تقبل الشهداء عندك في عليين، اللهم أكرمهم بأن يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اربط على قلوب أهليهم وذويهم، آبائهم وأمهاتهم، إخوانهم وأخواتهم، أبنائهم وبناتهم، اللهم يا ربنا أحبابهم وذويهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عزاءنا، اللهم أعظم أجرنا في فقد أحبابنا، واخلف على الأمة خيرا، اللهم اخلف على الأمة خيرا. اللهم اجعل فقدهم واستشهادهم سببا لحياة الأمة ورجوعها إليك يا رب العالمين. اللهم احفظ مخيمنا ومخيمات لبنان، واحفظ بلدنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وعبث العابثين ومكر الماكرين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، من أراد ببلادنا ولبنان وصيدا ومخيمنا خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، ما لنا سواك، ما لنا رب سواك. تمسكنا بحبلك المتين، اعتصمنا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كريم، أكرمنا بما أكرمت به الشهداء، أحسن لنا خاتمتنا، أختم لنا بخاتمة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ذا الجلال والإكرام، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.